تسبيحي دائما بك، تسبيحي دائما بك، تسبيحي دائما بك، تسبيحي دائما أعبدك. أنت إلهي ملجأي القوي، أنت إلهي ملجأي القوي، أعبدك يا سيدي الرب. أنت رجائي ومتكلي، أنت رجائي ومتكلي يا سيدي الرب. تسبيحي دائما بك، تسبيحي دائما بك، تسبيحي دائما.